أو يمنع فلانا من الزواج بفلانة أو أن ينفر فلانا من أهل بيته. وفي الحديث ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، رواه البزار بسند جيد. أين هؤلاء من عقوبة الله؟ وقد جاء في الخبر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاضهة والمستعضهة، يعني الساحرة والتي تسأل أن تسحر لها. سحر وحسد وحقد وظلم لأن فلانا تزوج فلانا أو لأن فلانا أنعم الله عليه بما أنعم وأعطاه ما أعطى. فليتق الله هؤلاء جميعا وليستغفروا الله وليتوبوا إليه معاشر المسلمين. ويحرم الذهاب إلى هؤلاء الكهنة والسحرة والمشعوذين والدجالين، ولا يجوز تصديقهم، فما أفعالهم ولا كلامهم إلا دجل ورجم بالغيب واستعانة محرمة بغير الله، وذلك كله حرام في دين الله وكبيرة من كبائر الذنوب يقود إلى الكفر والضلال. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه أحمد. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: إن من يأتي الكاهن فيسأله وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن سأله وصدقه وصدقه بما يقول فهو داخل في حديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يذهبون إلى السحرة والكهان والمشعوذين وأصحاب الدجل يرجون نفعهم أو يطلبون الشفاء من أمراضهم إنما يزدادون سوءا وإثما، ولو حصل نفع في ظنهم أو وهمهم فحسبهم أنما نفع البدن أفسد الدين، وذلك هو الخسران المبين. وأنى لهم النفع، والله يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم يا عباد الله، فليخش هؤلاء الذين يتعلقون بالسحرة والمشعوذين أن يكون ثمن ذلك دينهم وإيمانهم، وليتفكروا فما بعثهم على ذلك ولا دافعهم إليه إلا سوء ظن بربهم وخلل في عقيدتهم، وقد علموا أن السحر من عمل الشيطان. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن السحر والكهانة والشعوذة والدجل فتن تصد صاحبها عن الحق وتعمي عن الهدى وتوقع في الضلال. ومن ابتلي بها تعلق بغير الله وابتعد عن منهج الله وضل الضلال المبين. وإذا كان المرء حريصا على أن يعرف الأمراض التي تؤذيه في بدنه فالأولى به مع ذلك أن يعرف الأمراض التي تضره في دينه وعقيدته وتقدح في إيمانه، فأمراض العقائد والقلوب أشد فتكا وأعظم ضررا من أمراض الأبدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله علم بالقلم وأنزل كتابه يهدي للتي هي أقوم. أحمده سبحانه وأشكره على وافر العطايا وجزيل النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد العرب والعجم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ومصابيح الظلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إن طريق الوقاية والعلاج هو طريق الإسلام وسبيل المؤمنين، من قوة الإيمان بالله وحسن التعلق به وصدق الاعتماد عليه والتوكل واليقين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وليحصن العبد نفسه بالأدعية المذكورة بالأدعية المأثورة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وقراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي، ويقول صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن قرأ آيات السحر في سورة الأعراف ويونس وطه فإن كتاب الله هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين. عباد الله، ولو ذهب الذاهب يفتش في أسباب انتشار هذه الخزعبلات وقبول هذه الشعوذات والكهانة والسحر ورواجها لتبين له أن من أعظم ذلك ضعف الإيمان في هذه النفوس. ولقد قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومن ذلك الجهل بالشرع وأحكامه، وإلا فكيف يذهب إلى هؤلاء الدجاجلة من يخشى على نفسه في دينه، ويخشى أن ترد صلاته وطاعته، بل يخشى أن ينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. ومن ذلك قسوة القلب والركون إلى الماديات والجفاف في ينابيع الخير، مما أورث الاكتئاب النفسي والقلق والاضطراب الداخلي عند هؤلاء. ومنها الغفلة عن ذكر الله والتحصن بالأوراد الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تكاد تصبح بعض البيوت مرتعا للشياطين ومباءة للمنكرات. وبعد، عباد الله، فإن هذه الأسباب تستدعي من أهل العلم والصلاح خاصة وعموم المسلمين التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وفسو الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإحسان في التربية، كما يجب متابعة هؤلاء المشعوذين والإبلاغ عنهم، وعلى ولاة أمور المسلمين الأخذ على أيديهم بحزم وإيقاع الجزاء الراضي عليهم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وآمنوا به واعتمدوا عليه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما في محكم تنزيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق الهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لبر وتقوى. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل لهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى،